القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار التونسي أيمن أبو حافة. هو ملحن وموزع موسيقي تونسي، ولد في 10 يوليو من عام 86. ظهر اهتمامه بالموسيقى منذ الصغر، حيث بدأ بالعزف على البيانو من الطفولة. التحق بمعهد الموسيقى في تونس وتخصص في هندسة الاتصالات. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني هذا المساء. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.